فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرقية هل هي توقيفية أم هي علاج كالطب يجتهد فيه؟ الرقية من القرآن أو من الأدعية المشروعة، هذه هي الرقية من الأدعية المشروعة ومن القرآن أيضا، ما في رقية غير هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.